هذا الحديث الذي قرأه الإخوان وقرأناه أمس ما حاله؟ أصابنا ونحن مع رسول الله. نعم، من الذي علمنا أهل العلم؟ هو في مسلم، من الذي علم؟ تفضل أبو الفضل محمد بن أبي الحسن بن عمار الشهيد، وهم من له السدراكات، وقتله أولئك الفجرة إسماعيلية، قتلوه من ضمن من قتلوا في الحرم، فسمي لقب بالشهيد رحمه الله. علماء قتلوا صالحين أولئك الإسماعيلية الباطنية الكفرة، اعتدوا على الحرم وقتلوا في الحجيج، لا محمد ولا علي، يطعنون في الناس. الجنابي هذا أبو طاهر الجنابي كان زعيمهم، وممن قتل الشهيد. فما هي السنة المستفادة من هذا الحديث؟ نعم، أنه يستحب للشخص إذا نزل المطر أن يكشف عن شيء من بدنه، فإنه حديث عهد بربه هذا المطر، وقد جاءت آثار في هذا. والبخاري استدل على هذا الأمر بأي حديث؟ استدل على التمطر بأي حديث؟ حديث أنس في شأن الأعراب الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أحسنته، فبوب له واستدل به وقال: باب من تمطر في المطر حتى يتحاذر على لحيته. وقال الحافظ: تمطر أي قصد نزول المطر عليه. وقال: تأخر النبي عليه الصلاة والسلام مع وقوف المسجد والسقف يدل على أنه قصد التأخر ليناله شيء من المطر الذي هو حديث عهد بربه. هذه سنة إن شاء الله ثابتة. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه. أخرجه البخاري. باب ما يقال إذا أمطرت. باب ما يقال إذا أمطرت، برقم 1032، من طريق نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة، من طريق نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وعزه إلى مسلم وهم، فلم يخرجه مسلم بل هو من أفراد البخاري. وأقره الصنعاني على العزو، إلا أنه أنكر أنه خلاف عادة المصنف، وهذا الإقرار ما صحيح. فأقره الصنعاني على العزو أن يخرجاه، ولم ينتقد هذا، إلا أنه أنكر أنه خلاف عادة المصنف، فإنه يقول فيما أخرجاه متفق عليه، هكذا جرت عادته في البلوغ، متفق عليه. وهنا غايره وأتى بصيغة أخرى خلاف العادة، أخرجاه. قول صيبا بفتح الصاد وتشديد الياء، وهو المطر. قال ابن عباس في قوله: أو كصيب من السماء، الصيب المطر. قال ابن عباس في قوله تعالى: أو كصيب من السماء، الصيب المطر. وبه قال الجمهور، وقال الواحدي: هو المطر الكثير. وقيل: المطر الذي يجري ماءه. وقال بعضهم: الصيب السحاب. وقال بعضهم صيب السحاب، ولعله أطلق ذلك مجازا باعتبار أن المطر يخرج منه، فهو أطلق على السبب وعلى المحل وأراد الحال فيه. مسألة الحديث، الحديث يدل على الدعاء عند نزول المطر، الحديث يدل على الدعاء عند نزول المطر، وقد بوب عليه البخاري بقوله الدعاء بهذا الدعاء المذكور، بقول باب ما يقال إذا أمطرت، باب ما يقال إذا أمطرت. والحديث أخرجه أبو داود النسائي، والحديث أخرجه أبو داود النسائي من طريق شريح بن هانئ عن عائشة أوضح بالمقصود، والحديث أخرجه أبو داود النسائي من طريق شريح بن هانئ عن عائشة أوضح بالمقصود، قالت كان إذا رأى ناشئا، أوضح بالمقصود عن عائشة أوضح بالمقصود، قالت كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل، ترك العمل، فإن كشف حمد الله، فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. هذا يدل على أن بعد المطر يقول هذا، فإن أمطرت، والبخاري يقول باب ما يقال إذا أمطرت، وذكر حديث عائشة هنا بهذه الرواية، ورواية النسائي أوضح في التبويب على التبويب، فإن كشف حمد الله، فإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. وما يعرف صيبا، اللهم صيبا نافعا، ما يعرف صيبا عند من؟ حال طيب فعل به لفعل محذوف، اجعله صيبا، اللهم اجعله صيبا، ونافعا صفة له لإخراج غير النافع، فإن الصيب منهما هو نافع ومنهما هو غير نافع، فالمطر ينقسم إلى نافع وضار، وجاء في بعض الروايات حديث عائشة كما في مسلم، وجاء في بعض الروايات حديث عائشة كما في مسلم إذا رأى المطر، وجاء في بعض الروايات حديث مسلم حديث عائشة كما في مسلم ويقول، ويقول إذا رأى المطر رحمة، ويقول إذا جاء المطر رحمة، رحمة، قال النووي أي هذه رحمة، فعلى هذا سواء قال ما ذكر هنا اللهم صيبا نافعا، أو قال أيضا ما جاء في رواية عائشة في مسلم رحمة، إذا رأى المطر أو إذا أمطرت قال رحمة، وهي خبر مبتدأ محذوف تقدير هذه رحمة، فهذا يستحب عند نزول المطر أن يقول الشخص ما ذكر، هذه من السنن، ويجب عند نزول المطر أن يعتقد الشخص، ويجب عند نزول المطر أن يعتقد الشخص أنه أمطر أو أنه مطر بفضل الله، أنه مطر بفضل الله ورحمته لا بالكوكب، لا بالكوكب، كما في حديث زيد بن خالد الجهني هل تدرون ماذا قال ربكم اختصرنا، هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، حديث مشهور لكن لا بأس أن يمنع. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب. اتفق عليه. وكانت العرب تنسب الأمطار والريح إلى النجم، وكانت العرب تنسب الأمطار والريح إلى النجم، وهذا معتقد فاسد ننكره النبي عليه الصلاة والسلام. فكم من الأمور التي صحح فيها عليه الصلاة والسلام اعتقادات الناس، كم من أدلة كثيرة. وهكذا عبادات الناس، وهذا شأن الدعاة المصلحين، إصلاح الاعتقادات الفاسدة وإصلاح العبادات التي على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبيه الناس. لا بس أيضا يقول هذا الكلمة، إذا نزلت المطر يقول مطرنا بفضل الله، نعم، ويقول رحمة، ويقول اللهم صيبا نافعا، يعني يجمع بينها كلها، ما فيه مانع، وكلها قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يؤخذ، نعم، إذا حصل المطر يقول الشخص مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله بمثل هذه الأدعية الطيبة، اللهم صيبا نافعا، لإخراج غير النافع، فإن من المطر ما يضر البلاد. فإذا رأى المطر ونزل المطر قال اللهم صيبا نافعا، ولم يطلق عليه الصلاة والسلام الصيب. وهكذا يقول هذه رحمة، لينبه الناس حتى تعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الصالحين. كل ذلك من باب تنبيه العباد على أن هذا الفضل الذي أنتم فيه هو بفضل الله ورحمته جل وعلا. إلهنا سبحانه وتعالى.